شباب الشباب له الدماء. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جمال جمينا لعزك سلما. لبيك اسلم سيجمع شملها في دولتي ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي. هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي. ولسوف تنهض بالأفاق الشامخات رايتي. لبيك We'll be right back.